بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر ذي القعدة من العام 27 بعد 400 من الهجرة، في درسنا 53 من شرح مختصر الصواعق. وأحب أن أبين قبل بداية الدرس أنه سيتوقف الدرس لمدة شهرين كاملين، شهر ذي الحجة وشهر محرم. والسبب في ذلك أنا بعد بحث الموضوع مع الأخوان وخاصة طلاب الجامعة، الآن أمامنا حج، وبعد الحج ستبدأ الامتحانات عند طلاب الجامعة وغيرهم، ثم تتوها عطلة الربيع. فإن عقدنا الدرس غاب كثير من الأخوان، فاستحسننا أن درس الليلة سيكون هو الأخير إن شاء الله في فترة ما قبل الحج. وإذا أحيانا الله وإياكم فبإذن الله سنستأنف درسنا، تكتبوا عندكم في أول ثلاثاء من شهر صفر، أول ثلاثاء من شهر صفر عام 428 إن شاء الله سيكون موعدنا بإذن الواحد الأحد مع الدرس 54 من هذه الدروس المباركة. نحن بدأنا في المجلد الثالث، والمجلد الثالث كله سيكون استكمالا لكلام ابن القيم في نقب المجاز. ولقد وصلنا في الدرس الماضي إلى الوجه 21، فنواصل على بركة الله كلامه رحمه الله. قال الوجه 21 قول من يا أخوان؟ الله يفتح عليك شيخ خالد، قول ابن جني، لأننا تذكرون في الدرس الماضي سكنا كلام ابن جني وقلنا أن هذا ضال مبتدع، وإن كان يعتبر عند أهل اللغة من أئمة اللغة، إلا أنه على منهج المعتزلة حيث زعم هذا الضال أن الأفعال كلها مجاز، وأنك يقول خلق الله السلطان قال هذا مجاز، وهذا من الظلام ومن خطورة المعتقد. ولو كان الإنسان في أي تخصص فهو رجل متخصص في أمور اللغة، ومع هذا خدم معتقده المعتزلي الضال المبتدع من خلال ما قعد في اللغة. حتى يجب طلبة العلم أن كل إنسان على أي معتقد كان صحيحا أو باطلا لا بد أن يخدم معتقده. ففي العصر الحاضر الماركسيين ومكان الماركسية صغرى الجولة، وهم يكتبون التاريخ يكتبون من منظور ماركس ومن عقيدة ماركس، والعلمانيون كذلك والماسونيون كذلك والملاحدة كذلك، فكل إنسان يخدم معتقده. فينبغي أن لا يكون أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة أقل الناس في خدمة معتقدهم. قال رحمه الله الوجه 21 قومه أي ابن جني، وكذلك أيضا حذف المضاف مجاز، وقد كثر حتى إن في القرآن الذي أفصح الكلام منه أكثر من 300 موضع. هذا كلام ابن جني. جوابه من وجهين، ابن القيم سينقض هذا الكلام من وجهين، أحدهما أن أكثر المواضع التي ادعى فيها الحذف في القرآن لا يلزم فيها الحذف ولا دليل على صحة دعواه، كقوله وكم من قرية أهلكناها، وقوله وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله إلى أمثال ذلك. فادعى أهل المجاز أن ذلك كله من مجاز الحذف، وأن التقدير في ذلك كله أهل القرية. وهذا غير لازم، ما أقرأها الآن بعد حتى خط، ف فإن القرية اسم للقوم المجتمعين في مكان واحد. خلوكم معي يا أخوان. الذين يقولون إن الله لما قال في قصة يوسف وقالوا أبناء يعقوب له لسأل القرية، أنا أسأل كل سؤال، هل يليق بأبناء نبي أن يقول لوالدهم اسأل الحمير واسأل الجمال واسأل التراب والجدران؟ أجيبه. يعتبر هذا يعتبر إيش؟ سفة وجهل وحلق وغيب وعيف الكلام. إذا لما قال أولاد يعقوب لأبيهم واسأل القرية، وأيضا في آية أخرى واسأل القرية، هذا يحمل على إيش؟ أن الخطاب لم يوجه إلا، فلسنا محتاجين نقول واسأل أهل القرية، لأن القرية لا تسمى قرية إلا بوجود أهلها فيها، والخطاب لا يوجه إلا للعاقل، ويستحيل على أولاد نبي أو على أي فرد عاقل أن يخاطب عاقل الآخر ويقول اسأل الحمير واسأل الجدران واسأل التراب واسأل الأشجار. فاللفظ فيما وضع له الحقيقة كما كررها ابن القيم أنه في كل موضع يستخدم اللفظ، فما دل عليه حقيقة في موضعه وإن كانت حقيقة في موضع آخر. قال فإن القرية اسم للقوم المجتمعين في مكان واحد، فإذا نسب إلى القرية فعل أو حكم أو حكم عليها بحكم أو أخبر عنها بخبر كان في الكلام ما يدل على إرادة المتكلم من نسبة ذلك إلى الساكن أو المسكن، وهو حقيقة بهذا وهذا، وليس ذلك من باب الاشتراك اللفظي، بل القرية موضوعة لجماعة الساكنين بمكان واحد، فإذا أطلقت تناولت الساكنة والمسكن، وإذا قيدت بتركيب خاص واستعمال خاص كانت حقيقة فيما قيدت به. فقوله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة حقيقة في الساكن، وكذلك لفظ القرية في عامة القرآن إنما يراد بها الساكن فتأمله، وقد يراد بها المسكن خاصة فيكون في السياق ما يعينه، فلسنا محتاجين إلى تقرير كقوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو ساقطة على سقوفها، وهذا التركيب يعطي المراد، فدعوى أن هذا حقيقة القرية وأن قوله وكأي من قرية عادت عن أمر ربها ورسله ونحوه مجاز تحكم البارد لا معنى له، وهو بالضد أولى إذ قد اضطرد استعمال القرية إلى الساكن. وحقيقة الأمر أن اللفظة موضوعة للساكن باعتبار المسكن، ثم قد يقصد هذا دون هذا وقد يرادان معا، فلا مجاز ها هنا ولا حذف، وتخلصت بهذا من ادعاء الحذف فيما شاء الله من المواضع التي زعم أنها تزيد على 300. هذا الوجه الأول وهو كافي في إبطال دعوة ابن جميل. الوجه الثاني أن هذا الحذف الذي يزعمه هؤلاء ليس بحذف في الحقيقة، فإن قوة الكلام تعطيه، ولو صرح المتكلم بذكره كان حياً وتطويلا مخلا بالفصاحة، كقوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، قالوا هذا مجاز، تقديره ما أفاء الله من أموال أهل القرى. طيب، وهذا غلط وليس بمجاز ولا يحتاج إلى هذا التقدير، والمعنى مفهوم بدون هذا التقدير. فالقائل سأضربك مثال، فالقائل اتصل إلي من فلان ألف، يصح كلامه والأفضل ومعنى بدون تقدير، بدون تقدير، فإن من ابتداء الغاية فابتداء الحصول من المجرور بمن، وكذلك في الآية يوضح أن التقدير إنما يتعين حيث لا يصح الكلام بدونه. إذا متى يقدر الشيء المحذوف؟ إذا كان لا يصح الكلام إلا بدونه. طيب، فأما إذا استقام الكلام بدون التقدير من غير استكرام ولا إخلال بالفصاحة كان التقدير غير مفيد ولا يحتاج إليه، وهو على خلاف الأصل. فالحذف المتعين تقديره كقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، وقوله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. إيش التقدير؟ لكان هذا هو القرآن، ولو أن القرآن لكان هذا القرآن. طيب، وأما نحو قوله فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فليس هناك تقدير أصلا، لأنه يكون هذا مجاز، إذ الكلام مستغن بنفسه غير محتاج إلى التقدير، فإن الذي يدعي تقديره قد دل اللفظ عليه بلزومه، فكأنه مذكور لأن اللفظ يدل بلازمه كما يدل بغرضه، ولا يقال لما دل عليه دلالة الالتزام أنه محذوف. فتأملوا، فإن ينشأ غلط هؤلاء في كثير مما يدعون في الحذف. نعم، هؤلاء قسم آخر مما يدعى فيه حذف الرواف وتقديره، كقوله وجاء ربك أي أمره، وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلام من الغمام أي أمره، وقوله فأتى الله بظلامهم أي أمره، وقوله ينزل ربنا كل ليلة عن ذلك. فهذا قد ادعى تقدير المضاف فيه ما أقرأه الآن يضع تحت خط، ولكن دعوى مجردة مستندة إلى قاعدة من قواعد التعطيل، وهو إنكار أفعال الرب تعالى وأنه لا يقوم به فعل البتة. طيب، يا من درستم التدميرية، من الذين أنكروا أفعال الله وأسماءه؟ الذي أثبت الأسماء ونزعوا المسميات، قادرا بلا قدرة، عليم بلا علم، هل ما تزر؟ طيب، قال بل هو فاعل بلا فعل على مذهبهم. وأما من أثبت أن الرب فاعل حقيقة وأنه يستحيل أن يكون الفعل عين المفعول، بل هي حقائق معتبرة، فاعل وفعل ومفعول، هذا هو المعقول في فطر بني آدم، فإنه لا يحتاج إلى هذا التقدير ولا يجوزه، فإن حذفه يكون من باب التلبيس، ويرفع الوثوق بكلام المتكلم ويوقع التحريف، فإنه لا يشاء أحد أن يقدر مضافا يخرج به الكلام عن مقتضاه إلا فعل، وارتفع الوثوق والفهم والتفهيم. سيأتي لك الأمثلة، فيقدر الملحد في قوله وأن الله يبعث من في القبور مضافا تقديره أرواح من في القبور. طيب والله ما يقدر على الأرواح، تقول على الشات، شوف الآن يضرب لك إنه إذا كان قضية مسألة تقدير محذوف، الآن بنبدأ بالملاحدة، سيقولون في قوله وأن الله يبعث من في القبور أن يبعث أرواح على تقدير من. طيب، وفي قوله يحيي الموتى أي أرواح الموتى، وقوله لله على الناس يحج البيت، وأمثال ذلك مما يقدر به المضاف يخرج الكلام عن ظاهره. فهذا مما ينبغي التنبيه له، وأنه ليس كل موضع يقبل تقدير المضاف، ولا كل ما قبله جاز تقديره حتى يكون في الكلام ما يدل على التقدير دلالة ظاهرة، ولا توقع في النفس بحيث لا يجد السامع بدا من التقدير، كما يقول القائل سافرنا في الثريا أي في نوئها، وجلسنا في الشمس أي في حرها، وهذا مما يعلم بالسياق، هذا مما يعلم بالسياق، فكأنه مذكور لم يفت إلا التلفظ به، ومثل هذا ما يقال إنه مجاز، فإن اللفظ بمجموعه دال على المراد، والمتكلم قد يختصر ليخفض كلامه، وقد يبسط ويطيل ليزيد في الإيضاح والبيان، والإجاز والاختصار والإسهاب والإطلاق طريقان للمتكلم يسلك هذه مرة وهذه مرة، وهذا في كل لغة، فإذا اختصر ودل على المراد لا يقال إنه تكلم في المجاز. يوضح الوجه 22، يعني قبل ما نتقل الوجه 22، أي أن الشيخ يقول إن هذه اللغة التي نزل بها القرآن ورد فيها الحذف، هذه لغة العرب هكذا ترتيبها، ولهذا خاطبهم الله بما يعرفونه، فأحيانا يكون فيه الإطناب وفيه الإيجاز وفيه الاختصار وفيه الإشارة، فنحن معنيون في فهم هذا القرآن بما فهمه من أنزل هذا القرآن عليه. وطبعا تذكرون أنه مر معنا تحديه رحمه الله أن يثبت أهل المجاز أن الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين تكلم واحد منهم ولو في مسألة واحدة فقال إن هذا مجاز في هذا الموضوع وحقيقة في هذا الموضوع. ما أعرف هذا إلا بعد نشأة المعتزلة وعلم الكلام بعدما استوردت الفلسفة وعلم الكلام المذموم من الإغريق واليونان. قال الوجه الثاني والعشرون أن أكثر ما يدعى فيه الحلف لا يحتاج فيه إليه ولا على صحة دعواه دليل سوى الدعوة المجردة. فمن أشهر ما يدعى فيه الحلف التحريم والتحليل المضاف إلى الأحيان. شوف الآن ستأتي ابن القيم إذا نأتي لك بأمثلة سيكشف لك سخف عقول هؤلاء. قال أكثر ما يدعون أن التحريم والتحريم المضاف إلى الأعيان نحن حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم وحلت لكم بهيمة الأنعام ونظائره. قالوا لأن التحريم والإباحة والكراهة والإجاب طلب لا يتصور تعلقه بالأعيان واستحالة إيجاد المكلف لهما وإنما يتعلق بالأفعال الواقعة فيها فهي التي توصف بالحل والحرمة والكراهة. أما الأعيان فلا توصف بذلك إلا مجازا. طيب هذا كلامهم. فإذا قال حرمت عليكم الميتة كان التقدير أكلها. طيب كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها وحرمت الخمر أي شربها والحرير أي لبسه وأمهاتكم أي نكاحهن. ولما كان في الكلام محظوظ قالت طائفة لا يمكن إضمار كل فعل إذا العموم من عوارض الألفاظ ودلالة الحذف والإضمار لا عموم لها فيكون مجملا. وقالت طائفة بل المقدر كالمنفوذ فتارة يكون عاما وتارة يكون خاصا وهذا بحسب الفعل المطلوب من تلك الحين. فتحريم ما يشرب تحريم شربه وما يؤكل تحريم أكله وما يلبس تحريم لبسه وما يركب تحريم ركوبه من غير أن تصف الأعيان بالحل والحرمة. وقالت طائفة طبعا الآن ما رده وفقط استعرض الكطائف في هذا الكلام. وقالت طائفة هذا ثابت من جهة اللزوم وإلا في التحريم والإباحة واقع على نفس الأعيان ويصح وصف الأعيان بذلك حقيقة باعتبار الأفعال المطلوبة منها. قالوا وهذا كما توصف بأنها محبوبة أو مكروهة في أنفسها وإنما الحب والكراهة والبغض متعلق بأفعالنا فيها. قيل الآن يجرب هذا مكابرة ظاهرة فإنا نجد من أنفسنا وجدانا ضروريا بمحبة بعض الأعيان وبغض بعضها. ويعلم كل عاقل صحة قول القائل هذا الشيء محبوب وهذا مكروه وذلك حقيقة لا مجاز. فأي عقل أو شرع أو لغة يمنع من اتصاف الأعيان أنفسها بكونها مباحة ومحرمة كما توصف بكونها محبوبة ومكروهة. يعني إذا قلت هذا الحين محرمة من لما أقول هذا الحين محبوب الآن التمر اللي أمامنا الآن محبوب ولا ما هو محبوب؟ محبوب. ولو أن الإنسان مثلا رأى أمر مستقبل على المكان وقال هذا أمر مكروه ولا ما هو مكروه؟ إذا وصلت العين بأنها محبوبة ومكروهة ولا لا فكذلك توصف بأنها حلال أو بأنها حرام. وقول القائل إن الأعيان لا تدخل تحت الطلب يقال له هذا من وهمك حيث ظننت أن تحريمها وتحليلها طلب لإيجادها وعدمها فإن هذا لا يفهم أحد ولا يخطر ببال السامع أصلا وإنما يفهم من كونها حلالا وحراما الإذن في تناولها والمنع منه. هذا حقيقة اللفظ الموضوعة وعرف استعماله والتركيب مرشد إلى فهم المعنى. ولم يوضع لفظ التحريم والتحليل لأحداث الأعيان ولا لإعدامها ولا استعمل في ذلك ولا فهمه أحد أصلا وإنما حقيقة ما يفهمه المخاطب منه فله وضع وفيه استعمل ومنه فهم. فإذا سمع المخاطب هذه المرأة حرام عليك فواحد سمع هذه اللفظة قال لم يشك في المعنى ولم يتوقف فهمه على تقدير محلوف وإضمار مضاف ولم يخطر بباله أن هذا كلام أن هذا الكلام مجاز ولا حقيقة. يعني يعرف أن ذكر هذا مرة حرام عليك، ما يحتاج من أن مرات حرام عليك نكاح، واضح هذا من غير معسل تقدير، ما يفهم الذهن أصلا من أن هذه مرة حرام عليك إلا ما دل عليه هذا اللفظ أنه محرم لا يجوز له، فلا أحتاج لا إلى تقدير ولا وليس بالكلام المجاز. ولما سمع المؤمنون سيأتينا في الأمثلة التي يوضح هذا الكلام، ولما سمع المؤمنون قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، لم يقع في قلوبهم أن هذا مجاز ولا خطر ببالهم غير حقيقته ومفهومه. وهذا كله إنما نشأ من قبل المتولجين المتكلفين. ألا ترى أن الذين نزل القرآن بلغتهم لم يختلفوا في ذلك ولم يتكلفوا هذه التقاليد، بل كانوا أفقه من ذلك وأصح أفهاما وأعلى طلبا، وإنما لهج المتأخرين بذلك لما نزلت مرتبتهم وتقاصرت أفهامهم وعلومهم عن علوم أولئك. وقد صدق والله، ما في من ذرة عقل تقرأ على حرمت عليكم أمهاتكم يقول لا أني لازم أني أحتاج تقدير ونمرات نكاح أمهاتكم. هذا عند العقول العثرة التي تأثرت بلغة الإفرنج وأساليب الإفرنج وبلية هذه الأمة بالفرنجة أيها الأحبة، بلية قديمة بليت بها الأمة في عهد العباس حين استورد المنطقة الأرسطي اليوناني، وبليت بها الأمة اليوم حين تستورد ثقافة الغرب وتبجر الغرب وتجعلهم، فهي بلية أيما بلية بهذه البلية قيل بخلق القرآن وضرب أئمة أهل الإسلام والإيمان واستطال أهل البدعة والنفاق، وبها يحارب اليوم دين الله ويحارب كل موحد حين لا يرحب بثقافة الإفرنج على ما يريد الفرنجة وأذنابهم. اسمع التوضيح الرائع من ابن القيم رحمه الله. وهل سمع أعرابي قط ولو من أجلاف العرب، شوف كيف يفترض لك حدث، ولو من أجلاف العرب، قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وحرم عليكم صيد البحر ما البر ما دمتم حرما ويحل لكم ما وراء ذلكم ونظائره، فأصابهم ما أصاب هؤلاء من البحث عن كون ذلك حقيقة أو مجازة أو مجبر لا يدري المراد منه، وهيتوقف في وهم المراد على إضمار المحل ثم فكر وقدر في تعيينه. والله ما أحد يزعم أن أحد منهم يقول ولا من أجلاف العرب. ولما قال سبحانه وحرمنا عليه المراضع من قبل، فمن السامع المراد من غير أن يخطر بباله حذر ولا إضمار. وكذلك قوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة، فإذا ظهر مراد المتكلم وفهمه السامع فأي حاجة إلى دعوى محذوف يحكم على المتكلم أنه أراده وأنه لا يصح الكلام بدونه. يوضح ورش 23 أن الأعيان توصف بكونها طيبة وخبيثة ونافعة وضارة، فكذلك توصف بكونها حلالا وحراما. إذا الحل والحرمة تبع طيبها وخبثها، وكونها ضارة ونافعة كما قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا بد أن يكون الحلال طيبا في نفسه والمحرم خبيثا في نفسه، فوصفه بكونه حلالا أو حراما جار نجرى وصفه بكونه طيبا أو خبيثا. ودلالة تحريم العين وتحليلها على الفعل المتعلق بها من باب دلالة الالتزام، وقد علمت أن ما يدل بالالتزام لا يقال فيه أنه محذوف المقدر، فالقائل بغيره اصعد السطح قد دله بالالتزام على الصعود في السلم، ولا يقال إلا في الكلام مضمرا محذوفا هو بدون ذكره مجاز، ولو كان كذلك لكان كل كلام له لازما لم يذكر لازمه مع المجازة وهذا لا يقوله من يدري ما يقول. فإن الرجل إذا قال تعال فله لازم وهو قطع المسار به. وإذا هو الآن يريد يكشف لك سخافة فيكون هؤلاء يقول لك إذا على مذهب كل إذا تعال فيها مجاز. ليه؟ لأن المرأة تعال وقطع المسافة حتى تصل ما أحتاج لما كلمة تعال خلاص ينزل منها لا يقطع المسافة لن يصل ما يتقدر محلوك. فإن الرجل إذا قال تعال فله لازم هو قطع المسافة، وإذا قال كل فله لازم هو تناوله المعقول. وكذلك كل خطاب كل خطاب في الدنيا له لازم يدل عليه باللزوم. فافتحوا باب الحج والأذمار في ذلك كله، وقولوا إن الكلام بدون ذكر مجاز، وإلا فما الفرق بين ما ادعيت الأذمار وبين ما ذكرنا؟ فأي فرق بين أسعد الصفح وبين أطبخ اللحم وخبز العجين وابن الحائط؟ فهذا له لوازم وهذا له لوازم، والمتكلم لا يجب عليه ذكر اللزوم بل ذكرها عين وتطويل. واضح المسألة أخوان؟ واضح الكلام؟ الآية 24. وأما قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما فليس هو من باب المجاز بل هو حقيقة. هذا كلام من أخوان؟ كلام ابن جبري ترى. ولذلك يمسك ابن القيم الآن كيف التناقض؟ كيف تتناقض؟ فقال له ما أسرع ما هدمت جميع ما بنيته ونقضت كل ما أصرته. ولذلك قلت كررت على إخواني وطلابي دائما أقول ينبغي على طلبة العلم أن يستفيد من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهج التلميذ ابن القيم. في أن منهجهم يا أحبة يعرض لك رأي الخصم حتى كأنها الحق الذي لا يجوز خلافه، وهذا من روعة الأنصاف. ثم يكر عليه ما عنده شيء يستعين منه ولا يخاف منه، يسوق الأدلة ويصل. والله لقد حلف أحد أساتذتنا ممن درسوا في الأزهر لو أننا استفدنا من ابن تيمية في عرض المذهب الأشاعرة في التدميرية اللي خلال 5 دقائق 10 دقائق تفهم مذهب الأشاعرة، يقول والله الذي لا إله غيره أن ما شرحه ابن تيمية في التدمرية في عرض مذهبنا إننا لا نصل إلى هذه النتيجة إلا بعد دراسة 6 و7 أشهر في الأزهر. هذا يدل على إيش؟ يدل على عمق هذين العالمين، ويدل على تجربتهم للحق. وما عنده شيء يستعين منه، لأن بعض الناس يقول لا أنا كذا وضحت على الخصم ولا بيغلبك. لا، إذا كنت واثق إنك على الحق لا تخلي له أي دليل إلا تذكره، لأنك طالب حق. ثم يكر عليه بالدليل والبرهان. شو ابن القيم لما ذكر السطر أو لولا قلنا إنه قال هذا مجني كان يقول الكلام إيش؟ كلام سني. إنه كلم الله موسى تكليما حقيقة ولا ما هو بحقيقة؟ حقيقة. قال ما فيقال له يقال ابن جني ما أسرع ما هدمت جميع ما بنيته ونقضت كل ما أصرته. فإنك قدمت في أول باب أن الفعل يقتضي جميع أفراد المصدر، وهذا محال، فالأفعال عامتها مجاز. هذا الكلام بالجمد. وقدمت أن خلق الله السماوات والأرض مجاز، وعلم الله مجاز، فما بال وكلم الله موسى ليست لها حقيقة؟ وكلم الله موسى وحده حقيقة من بين سائر الأفعال. ومن الحجب أن يكون خلق الله السماوات والأرض وعلم الله عندك مجاز وهو أظهر للأمم من كل ظاهر. وكلم الله موسى تكليما حقيقة وفيه من الخلاف والخفاء ما لا يخفى، ونحن لا نشك أن الجميع حقيقة. ومن قال إن ذلك أو بعضه مجاز فهو ضال. ولكن القائلين بأن كلام الله موسى مجاز يقولون إن خلق الله وعلم الله حقيقة، وهم الجهمية والكلابية. يعني كأنك يا ابن جني أضل حتى من الجهمية والكلابية. وأما القائلون بخلق القرآن فلهم قولان، أكثرهم يقول إنه مجاز، وبعضهم يقول إنه هو حقيقة، ويقول كلم الله ويكلم الله حقيقة بخلق حروف وأصوات يكون متكلما ومكلما. فالمتكلم عندهم حقيقة من فعل الكلام، وحقيقة الكلام عندهم من الحروف والأصوات، وأصابوا في ذلك. لكن أخطأوا باعتقادهم أن المتكلم من فعل الكلام في غيره ولم يقل به، فالكلام عندهم مخلوق، والرب لم يقل به عندهم كلام ولا أمر ولا نهي، وهؤلاء الذين اتفق السلف وأئمة الإسلام على تكفيره. الوجه 25 أنهم إذا قالوا المتكلم من فعل الكلام في غيره فسار بذلك متكلم دون المحل الذي قام فيه الكلام، فقد قلبوا أوضاع اللغات وخرجوا عن المعقول والمنقول وعن لغات الأمم قاطبة. فإن الله تعالى لو اتصف بما يحدجه في غيره من الأعراض والصفات لكان أسودا بالسواد الذي يخلقه في المحل، يعني على كلامهم. وكذلك إذا خلق في محل بياضا أو حمرة أو طولا أو قصرا أو حركة كان المحل الذي قامت بهذه الصفات والأعراض هو الموصوف بها حقيقة للخالق لها. فالصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك لا إلى غيره، واشتق له منها اسم ولم يشتق لغيره. وأخطأ القائلون بخلق القرآن في هذه المسائل الأربع وأخلوا المحل عن حكم الصفة وعادوه إلى غير من قامت به، واشتقوا الاسم لمن لم تقم به دون من قامت به، فقلبوا الحقائق. فهذا الكلام في المجاز على وجه كلي، ونحن نذكر بطلان ما ادعوا فيه المجاز من كلام الله ورسوله على وجه التفصيل، وذلك إنما يتبين بذكر أمثلة ادعوا فيها المجاز. يعني الشيخ رحمه الله بعد أن رد على هؤلاء في أكثر من 50 وجها كما تعلمون، ثم ذكر عمدة وأكبر من أصل قضية المجاز في القرآن، وزعم أن حتى كلمة أو جملة أو آية خلق الله السماوات والأرض أنها مجاز، وعلم الله من الناس عاملون أن ذلك مجاز، وهو هذا الظالم المبتدع بن جني اللغوي المعروف. لما رد عليه ونقض مذهبه سيفرد الآن ابن القيم بحثا يعتبر من أهم البحوث على الأطلاق، وهو أن كل كتب التفسير وكل القائلين من أهل اللغة والبلاغة كلما مر بالآيات القرآنية وادعى فيها المجاز جمعها نكب ابن القيم هنا، ثم نقض ما أوردوه على كل آية حتى جعل مذهبهم قاعا صفصفا. فالآيات التي دائما نقول للطلاب والإخوان احذروا إذا درسكم أشاعرة أو درسكم مؤولة أنهم يعني يمررون عليكم التأويلات الباطلة، ابن القيم سيجي أهلك هنا ويذكر لك الآية وكلامهم وكيف الرد عليهم. لا يبقى عليك يا طالب السنة وطالب الحق إلا أن تنتبه لكلام هذا الإمام، وإذا نسيت أو أعياك شيء ترجع. وهذا ما شرف عليه إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا نضيع الفائدة ويكون الدروس متصلة إن شاء الله، إن في المثال الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر جاء بالأمثلة من الآيات التي تعرضت إلى هجوم من هؤلاء المبتدعة في كتب التفسير. وكتب التفسير موجودة يا أخوان التي تؤول اليوم وأمس وبكرة وغدا، لكن العبرة بطالب العلم الذي يكشف الحق ويرجع إلى كلام علمائه وعلماء ملته ليكشف له وجه الضلال عند أولئك. من هنا سنقف عند المثال الأول حتى إن شاء الله نستكمل هذا بإذن الله في شهر صفر. أكرر أنني متأسف أن يوقف الدرس لمدة شهرين، لكن ما بيدي حيلة، موسم الحج وتعلمون يعني الحركة فيه صعبة، ثم الاختبارات وأخوانا طلاب الجامعة يعزون علينا ما يمكن يوفقون بين حضور الدرس وبين الامتحانات. في نتاج عطلة الربيع وبعضهم يسافر إلى أهله ويكون لها ارتباطات أسرية، فاستحسننا أن يوقف الدرس شهر ذي الحجة وشهر محرم. وبإذن الله وتوفيقه وتسديده أول ثلاثاء من شهر صفر إن شاء الله سنلتقي في الدرس 54 بإذن الله تبارك وتعالى. إلى هنا ننتهي الليلة في درسنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.